70 رابضين، لقوا أسدين قاعدين. فطبعا أول ما شافوا الأسد طبعا يعني كل سنة وانت طيب يعني القلوب خلاص يعني، فخافوا الاثنين. فواحد منهم قال للتاني إيه؟ الكبير بقى قال للصغير، قال له يا أخي سأمر أنا أمام الأسدين حتى ينشغل بي، يخشوا علي يقتلوني ويكلوني، وتمر أنت فأنت أصغر مني سنا، ولعل الله عز وجل أن ينفع بك وبعلمك فترة أطول مني. شفت الحب قد ايه والمحبة اللي ما بين المسلمين قد ايه؟ قال له لا والله لا أمر يا شيخي إلا معك، فإن أكلنا أكلنا سويا، وإن تركانا تركانا سويا. قال له خلاص. فأخذ بيدي والاثنين انشغلوا بالذكر والتسبيح والاستغفار وعدوا قدام الأسدين ولا كأن حد شايفهم. شوف قد ايه المحبة، سبحان الله. إبراهيم ابن آدم رحمه الله رحمة واسعة في يوم من الأيام كان في رحلة مع بعض إخواني، هم ماشيين سافروا وصلوا المكان التاني اللي رايحينه، فنزلوا في دار هيباتوا فيها ليلة أو ليلتين وبعد كده هيكملوا الرحلة. نزلوا الدار فلقوا ملهاش باب، وكان في عز إيه البرد، فإذا به يقف على الباب طوال الليل ليحجب البرد عن إخوانه. يا الله، مين يقول المحبة بالمنظر ده؟ لدرجة أحد السلف واحد صاحبه حبيبه أخوه رايح يزوره، فلما راح يزوره وإذا به يطلب منه إن هو يخلع نعاله، فلما خلع نعاله جاب له المية وحط رجليه فيها وبدأ يغسل له رجليه. قال يا شيخ تفعل بها كذا؟ قال له يا أخي الرجلين دولت مشوا ليا في سبيل الله عشان تزورني زيارة لوجه الله، ألا يحسن بي أن أفعل هذا بهذه القدمين أو بهاتين القدمين اللي أكرمني المولى عز وجل بهم، إن هم جابوا صاحبهم عشان يوصلوا لحد عندي؟ قد إيه كان الحب في الله كان مال قلوب المسلمين في زمان كتير جدا، والنهاردة إحنا محتاجين أن نرجع الحب مرة تانية في الله، وأن إحنا نبعد عن صحبة السوء، عشان الصاحب ساحب، الصاحب ممكن يضيع صاحبه. يا مصاحب قال لصاحبه يا راجل هو أنت إيه مش راجل؟ طب جرب السيجارة ديت، طب جرب حتة البانجو دي، طب جرب الحشيش ده، طب إيه رأيك أنا عندي ليك سهرة النهاردة إنما إيه حاجة كده ومش عارف عندي كذا. وإذا به عزم بلا ياخد برجليه خطوة خطوة لحد ما يوصلوا للنار، ويوم القيامة يتبرأ كل واحد منهم من الثاني كلما دخلت أمة لعنت أختها. يعني عشان كده محتاجين يا شباب ويا بنات، الله يبارك فيكم، أبوس إيديكم كلكم، حافظوا على صحبة الخير، احرصوا على صحبة الناس اللي ياخدوا بإيدكم للجنة، وبعدوا عن صاحب السوء اللي ياخد بإيدكم إلى النار. والأهالي ياريت كل واحد يعرف ابنه مصاحب مين وبنته مصاحبة مين، علشان تعرف إن بنتك ممكن تتأثر بصاحبتها وتضيع، وممكن ابنك يتأثر بصاحبه ويضيع. حافظوا على أولادكم من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، ومن باب قول المولى عز وجل، يا أيها الذين آمنوا كوا أنفسكم وأهليكم نار وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ده كان عنوان الحلقة النهاردة عن المقاطعة اللي احنا محتاجين نقاطعها الليلة دي، محتاجين نقاطع صحبة السوء. ما زالت الصفحة مفتوحة ولسه في منتجات كتير عايزين نقاطعها، واحنا قلنا منتجات كتير عايزين نقاطعها، عايزين نقف مع نفسنا وقفة محاسبة ونشوف قطعنا ايه ولسه هنقطع ايه. أسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم في الجنة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مش كل شيء فانك بالمع من ذهب، قرب وجرب وانت هتشوف العجب. ما تقولش ليه وازاي حصل، اصل الشيطان من غير كسل يمزد ما بين سم وعسل ويبان في قلبك واللسان. فوق الرفوف المنتجات الوان، احكم وشوف بالعقل يا انسان. الدنيا سوق وانت وانا نبقى الزبون، صح صح وفوق شيل الرماد من على العيون. الامر مش محتاج سكان، قطع معانا المنتجات وتبو اندمان.